وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري ودنا يعبد. الحديث رواه مالك مرسلا، رواه مالك في الموطأ مرسلا، وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاء منه صلى الله عليه وسلم بألا يتخذ قبره مسجدا، دعاء منه صلى الله عليه وسلم بألا يتخذ قبره مسجدا، يدعى الله عنده، يدعى الله عنده، فإنه يؤول إلى جعل قبره وثنا يعبد، فإنه يؤول إلى جعل قبره وثنا يعبد. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، أنه كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره. رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده صحيح. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حقيقة اللات، في بيان حقيقة اللات الذي عبدوه من دون الله، الذي عبدوه من دون الله، أنه كان رجلا صالحا، أنه كان رجلا صالحا، فعكفوا على قبره أي أقاموا على قبره، فعكفوا على قبره أي أقاموا على قبره، يدعون الله، يدعون الله. ثم تمادى بهم الأمر لما طال الأمد فدعوه من دون الله، ثم تمادى بهم الأمر لما طال الأمد فدعوه من دون الله، فوقعوا في الشرك وصار وثنا يعبد من دون الله، فوقعوا في الشرك وصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة أنه قال: كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. ولت السويق خلقه وبله بالسمن، ولت السويق خلقه وبله بالسمن، فيعمد إلى دقيق الحنطة أو الشعير ويخلط بعد قليه بالسمن ثم يدق ثم يؤكل. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات، في كون اللات رجلا صالحا، ثم رجلا صالحا كان من صلاحه ما يفعله للحجاج من إكرامه، كان من صلاحه ما يفعله للحجاج من إكرامهم، ثم غلوا فيه بعد موته حتى صار وثنا يعبد من دون الله، حتى صار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات القبور. الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهم الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده ضعف. وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما جملة السرج فلا شاهد لها، أما جملة السرج فلا شاهد لها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو في قبور الصالحين الذي يؤول بالغالين إلى عبادتهم من دون الله، الذي يؤول بالغالين إلى عبادتهم من دون الله، فتصير قبور أولئك الصالحين